فطاف عليها طائف من ربك وهم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الله أكبر وين قبلتك عندك هيك ولا هيك ما يتحفظ صح خايف لا هذا فرطان يا شيخ ماذا شيخ ها التي كنت انت لا مع الشيخ لكن في السجود كنت أجد ما في التسامس ليش عم تكلف حالك تبحث في السجود أنا عم بسألك سؤال قبلتك وين فأشير بإصبعتك إلى القبلة أيوة. مش إلى الأرض أنت شو عم تساوي الله يهديك الله يهديك والله يعني مبين هذا صاحب عدوى قوي جدا يا اخي انا وسهلا اسمع الله انت عم تعمل هيك مو هي قبلتك قبلتك هي هي وحده ماشي لسه شيء ثاني لما بدك تسلم لا تزعج نفسك تحرك منكبك اليمين واليسار كما انت ما بدي امشي كما انت شايف السلام عليكم ورحمه الله كيفك ما بتحرك السلام عليكم ورحمه الله انت بتزعج حالك وانا ما بريد تنزعج شايف السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله هذا تكلف بارك الله فيك الله يبارك فيك وجزاك الله خير السلام عليكم هذا التأمين الشيخ التأمين إن شاء الله لأنه صار فوق البعض شيخ التأمين أعطيه إذاعة الشغل حديث صحيح يا شيخ السلام عليكم الله يجزيك الخير الشيخ الشيخ حديث صحيح لا عدوى يا شيخ آمين الشيخ حديث صحيح لا عدوى يا شيخ لا عدوى تقول صلاة عدوى بارك هذا ما أفهمه ما الذي تفهمه عدوى المرض عدوى المرض الذي تفهمه لأن المريض إذا كان مريض بجانب المريض بيعديه لا يعديه ما قال الرسول عليه السلام للمجذوم ارجع فإن قد بيعناك وأبى أن يصافحه هذا حقيقة أول مرة اسمع به اسمع لي اول مرة.